حاب وقتك ما يضيع وتكسب أجر فاضيع تعالوا قرب وشوف ولا تخلي الفرصة تضيع. أحلى فعاليات وبرامج تجدونها في ملتقى شباب الرياض، نجوم الكيك والإنستغرام، نجوم ستاند أب كوميدي، ندوات تدريب واستشارات وبرامج للجاليات ومدينة الطفل الترفيهية والدوري الرياضي وخيمة شبابية وخيمة طبية، أيضا فرق إنشادية وسحوبات يومية وغيرها الكثير من المثير من الفعاليات. يبدأ الملتقى في 20 من شهر محرم ولمدة 7 أيام. ملتقى شباب الرياض، الدائري الشرقي، مخرج 16، وملتقى شباب الرياض ملايين الابتسامات، وأكيد يوجد مكان مخصص للأخوات.